هعمل لها فرح ما حصلش. لايقين على بعض جدا يا ام باشا. طبعا اصلهم ولاد اصل مش بزراميط. يا تعبينهم يا جوينهم يا تعبين يا جايدين من القوي احنا